أصابهم الله أيضا بالعذاب في الدنيا والآخرة، وأن هؤلاء المنافقون وأن هؤلاء المنافقين سيصيبهم ما أصاب من قبلهم مع قوتهم، وأنهم أكثر يعني كانوا القدماء من المشركين، كانوا أكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك ما نفعهم شيء من ذلك. فكذلك أنتم وأنتم أقل منهم بسبب أنكم عشتم كما عاشوا وتشبهتم بهم في دينهم الباطل وكفرهم بالله عز وجل، وخضتم كما خاضوا في الكذب والباطل والبهتان، وفعلتم فعلهم فيصيبكم ما أصابهم. لذلك قال: أولئك حبطت أعمالهم بطلت مساعيهم لأن عملهم باطل. فيكون لا شك أن جزاء العمل الباطل، الأعمال الباطلة والفاسدة، أن يكون عاقب ذلك الخسران المبين. وفي هذا النهي عن التشبه بالمشركين، والنهي عن هذا المعلوم من أفعال المشركين في حياتهم، سواء كانت في أعيادهم، في باطلهم، في التشببين، في زيهم، فأي تشبه بمبطل وبمشرك، فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. مسموع مسموع. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم، وأهلك ملكهم نمرود ابن كنعان لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى: والمؤتفكة أهوى. إيش شغلة يعني يصححون المكتوب هنا والمؤتفكة أهوى؟ لعلها المؤتفكة شيخنا. ليس ليست لعلها. نعم. قال والمؤتفكة أهوى النجم أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم، والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات. نعم، الرسل يرسلهم الله سبحانه وتعالى بالحجج والدلائل القاطعات والبراهين التي تنقطع بها الحجة على البشر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، ليهلك من هلك عن بينة، فتكون البينات هذه إقامة حجة. فإما أن يمتثلوا أمر الله عز وجل ويسمعوا ويطيعوا له، وإما أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد الإنذار وبعد إقامة الحجة عليهم. وفي هذا دليل واضح وبرهان ساطع على العذر بالجهل، وأنه لا يقبل ولا تقوم الحجة على العباد إلا بالبينات التي أرسلت الرسل بها، وبغير ذلك وما كان الله عز وجل ليعذب قوما حتى تأتيهم البينات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول يأتي بالبينات فيكون في هذا إقامة الحجة على العباد، وهذا من رحمة الله عز وجل الرحمن الرحيم، فإنه لا يهلك أمة إلا بعد إقامة الحجة عليهم ثم يكذبون بها فيأتيهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فما كان الله ليظلمهم بإهلاكه إياهم إلا بعد إقامة الحجج والبراهين. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن والحجة التي تقوم من الرسل كما جاء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أن تكون بينة وحجة واضحة، يعني لا يقول خلاص ما دام أن الله أرسل الرسل فقد أقيمت الحجة على العباد، لا، أرسل الرسل وبلغت هذه حجة الرسل بلغت الناس، لابد أن تبلغهم، وإلا لو كان رجل في بادية بعيدة ولم يأتهم عالم ولم يأته عالم من العلماء ولم يبين لم يتصله الدعوة الحقيقية فهو معذور قبل إرسال الرسل، ومعذور أيضا قبل بلاغ دعوة الرسل، يعني هو ليس مسألة أن واحد الآن في هذا العصر يقول قد أقيمت الحجة بنزول القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، وإيش الفائدة من هذا؟ المهم أن تبلغهم دعوة الرسل هذه حتى يعذبهم الله عز وجل إذا أنكروها وكفروا بها وجحدوا بها، وأما قبل ذلك فالله عز وجل لم يعذبهم، ولو كان قد أرسل رسولا من قبل لكن هذه الرسالة ما بلغته، وإلا ما فائدة العلماء أصلا؟ ما فائدة العلماء ومن يبلغ دين الله للناس؟ فماتت الرسل، لماذا أرسل الرسل؟ لتبلغ الدعوة الناس ويعملون بها أو يجحدون. طيب مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خلف بعده علماء ورثة الأنبياء، لماذا؟ لأجل إقامة الحجة أيضا على العباد. نعم. شيخ الحبيب، اللهم وفقنا لتبليغ دعوة الرسل. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نعم، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين والمؤمنات، ورحمنا الله عز وجل وإياكم، فإن هذه صفات المؤمنين التي وصف الله بها عباده الصالحين، وأول ما وصفهم بها قبل الصلاة وصفهم بوصف عظيم جدا جليل، وهو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف يذكر صفات المؤمنين المحمودة، عطف بذكر عطف بذكر صفات المؤمنين. نعم شيخنا، عطف بذكر صفات المؤمنين. لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهذه من الصفات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بسبب طاعتهم لربهم وامتثالهم لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن جعل بينهم مودة والرحمة. لذلك قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام والتمسك بالكتاب والسنة، أصبحتم بهذه النعمة إخوانا، فهذه النعمة هي التي جمعتكم، وهي التي يؤلف الله بها بينكم. لذلك ما يكون من اثنين على تواد ومحبة فيها بينهما ثم تفرق إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب والخطايا يضرب الله بها قلوب الناس عياذا بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مخالفة واحدة يعني تجعل الناس في شقاق واختلاف، ولا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، تسوية الصفوف تحدث فيها هذا. لذلك كلما تمسك الناس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا كلما تمسك الناس بالكتاب والسنة ذهب عنهم التفرق، وذهب عنهم يعني ذهبت بينهم الشحناء والبغضاء. فلما نسوا حظا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهذا بسبب ما نراه من الفرقة سوء ذات البين، إنما هذا بذنوب العباد. فالمؤمنون لأنهم يطيعون الله ورسوله وأنهم يعملون بشرع الله فالله عز وجل سيرحمهم ويجمع كلمتهم. لذلك قال في هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، في محبتهم وتراحمهم فيما بينهم. لذلك لا تعش وحدك ولنفسك ولا تفكر في إخوانك، لا بد أن تتفقدهم، أن تتفقد كل إخوانك، وأن تحبهم جميعا في الله ولله، وأن تتراحم معهم. إذا وجدت منهم شيئا لا بد يعني بهم شيئا لا بد أن تشعر بهم، تدعو لهم أقل شيء أن تدعو لهم، وإذا استطعت أن تبذل لهم من النصح، تبذل لهم من الشفاعة إذا لم تستطع أنت أن تقوم برفع ما بهم من عناء وبعض ما به من المصائب، فلا أقل من أن تشفع في ذلك أو تدعو لهم بظهر الغيب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم وتؤجر على ذلك. فالمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه، لا تتركه للشيطان، خذ بيده إلى ربه سبحانه وتعالى، انصح له واشفق عليه حتى لو كان من أهل البدع، حتى لو كان فيه بدعة، فينبغي أن تنصح له وأن تأخذ بيده بأفضل طريق وأفضل أسلوب كي تأخذه إلى حظيرة الإسلام، حظيرة السنة، ولا تسلمه للشيطان وشياطين الإنس والجن أن يلعبوا بهم. وهكذا تكون مشفقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، وعلى كل عباد الله المؤمنين. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعتني بها، فلا تعش لنفسك يعني حاجياتك أنت دون المؤمنين، دون المؤمنين. لذلك أمرنا ببر الوالدين، هم أقرب الناس، وصلة الأرحام والجيران، وكل أخ مسلم تكون رقيق القلب له مشفقا عليه، هذه صفة أهل الجنة، أن تكون رقيق القلب لكل مسلم ولكل ذي قربة. نعم. ومن خوفك عليهم أنك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا من الشفقة عليهم، لا تتركه أبدا. يعني ليست الحاجة فقط حاجة دنيوية، بل أولى من ذلك وأعظم حاجة دينية، فتدعو إلى الله لذلك خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس عند الله أنفعهم للناس. وأعظم ما تقدمه للناس هو الدين، فينبغي أن تأخذك حرقة على المسلمين وعلى أحوالهم وعلى مخالفاتهم لله ولرسوله وعلى البدع التي وقعوا فيها، تشفق حينما تقوم يعني ترى المسلمين أو بعض المسلمين فيهم بدعة، فيهم شر، فيهم معاصي، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم كذلك، انصح لهم، أرسل لهم رسالة، اكتب لهم، أرسل لهم مقطع من المقاطع فيه تذكير لهم بالخير، وهكذا. يعني إذا لم تستطع أن تأمر أنت وليس عندك علم شرعي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فخذ مقطع من مقاطع من مشايخ وكذا، أرسله نصيحة لأخيك، لجارك، هكذا لابن عمك، لابن خالك، لذويك، لرحمك. نعم. بارك الله فيكم. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية آل عمران. نعم، هو صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وليس متعينا على كل إنسان أن يقوم بهذا الأمر لكل لأحد. يعني إذا رأيت رجلا على منكر لا يلزم جميع الناس أن يقوموا بهذا الأمر تجاهه، يكفي أن يقوم واحد تقوم به الكفاية. لذلك وكذلك الدعوة إلى الله فهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، إثم الفرضية، وهذا بخلاف ما يعني يروجه جماعة التبليغ مثلا، يعني يفرضون ذلك على كل الناس، على العام والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى، حتى في جماعات تخرج زعموا في سبيل الله لأجل الدعوة، وهذا من البدع التي أحدثها هؤلاء. لا يوجد شيء اسمه جماعات نسائية تخرج للدعوة، وإنما هذا يكون للرجال فقط، هم الذين يمكن أن يرسلوا لبلد ما لأجل إقامة الدين وتعليم الناس والدعوة إلى الله. لذلك قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني من بعضكم، من للتبعيض، يعني بعض هذه الأمة أمة تقوم. ولذلك قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال السلف: يأمرون بالمعروف بالتوحيد وينهون عن المنكر الشرك، فالأعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك، يبدأون بهذا، لأن الناس يفهمون إنكار يعني أمر بالمعروف يعني بالمستحبات. أيضا عند التبليغ هذا هو الأمر بالفضائل، لكن في أوجب من هذه الفضائل التي يأمرون بها، يعني يأمرون ويحثون الناس على التزاور في الله، هذا شيء طيب، لكن ليس هذا هو المراد أولا وقبل كل شيء. وهم لا يتكلمون في التوحيد أولا، ثم في شيء آخر عندهم من أصولهم لا تتكلم في أمراض الأمة. يعني إيش أمراض الأمة؟ الشرك، البدع، المعاصي، لا تتكلم فيها، فليس عندهم ينهون عن المنكر. هذه يعني عندهم يبطلون النهي عن المنكر تماما، فهذا من ضلالهم وانحرافهم. نعم. واقرأ شيخ. نعم شيخنا أكمل. نعم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه كلها من صفات المؤمنين ومن أخص صفات المؤمنين. ينبغي أن نقيم الصلاة، وإقامة الصلاة إقامة شرائطها وأركانها والقيام بفرائضها وسننها وهيئاتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بخشوعها وركوعها وسجودها، بل وبإقامة صفوفها وكل مستلزماتها وكل ما يكون من الدعوة إليها والتحذير من تركها. هذا كله من إقامة الصلاة. إقامتها يعني ليس مجرد إتيان الصلاة وعمل الصلاة، وإنما إقامة كاملة كما أمرهم الله عز وجل وكما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فنصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على مذهب فلان ومذهب فلان، بل على الكتاب والسنة، وفق كتاب الله وسنة رسوله. فهذا من أخص الصفات. وندعو الله دائما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحسن عبادة الصلاة وهي خير موضوع، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإقامة الصلاة الإقامة الشرعية المطلوبة من المؤمن هؤلاء يقيمونه. وإلا المنافقون يقومون إلى الصلاة، لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهذه ليست الإقامة المطلوبة للصلاة. ومن إقام وكذلك الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. تدعو لنفسك وتدعو لذريتك، ليس لأبنائك فقط، بل وللذرية من بعدك، بأن يقيموا الصلاة، وتدعو لنفسك بأن تكون من المقيمين للصلاة. ثم مثل ما قال ابن كثير رحمه الله: يحسنون إلى خلق الله بإيتاء الزكاة. فالصلاة الحقيقية ذكرها يكفي عن كل الأعمال بعد ذلك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي كما قلنا كما جاء في الحديث هي خير موضوع، فلذلك نهتم بها. فهذه إقامة الصلاة والاهتمام بها هذا يعين على كل شيء سواها. نعم بارك الله فيك. قال: ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر وترك ما عنه الزجر. يعني هذه كلمة عامة، يطيعون الله ورسوله، طاعة الله فيما أمر، طاعة الله ورسوله فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزجر. هذه هي طاعة الله ورسوله. وطاعة الرسول هي من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه من عند الله عز وجل. الرسول مبعوث من عند الله، وهو رسول من عند الله عز وجل لخلق الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. فمن أخص خصائص المؤمنين أيضا أنهم يطيعون الله ورسوله، لا يستنكفون عن أمر من أوامر الله ولا من أوامر رسول الله، ولا يبحثون عن المخرج من أمر الله وأمر رسوله. كأن يقول الله هذه مسألة مختلف فيها، هذا يعني في قول فلان أباح هذا، في قول فلان كذا. لا، قال الله قال الرسول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: أولئك سيرحمهم الله، أي من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز، إن أولئك سيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، تنزل عليهم رحمات من ربهم سبحانه وتعالى، وصلوات من ربهم جل وعلا، وخير عظيم لهم في الدنيا والآخرة بفعلهم هذا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المحققين لهذه الصفات العظيمة. نعم. بارك الله فيكم. قال: إن الله عزيز، أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأنت فجزاك الله خيرا وبارك فيك. ولا نكمل هذه الآيات لأنها متعلقة ب إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى شيخنا. طيب أكمل. طيب، لأنها متعلقة ب الصفات المذكورة في الآية السابقة. نعم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة، أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هاتان الجنتان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. بارك الله فيكم. قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة والنظر إلى وجهك الكريم. آمين. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ورد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. هو من يسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا أخوان سبحان الله، هذه المجالس وأن تجلس وتبدأ يومك بقراءة شيء من كتاب الله، وتتدارس مع إخوانك شيء من ذلك الكتاب العظيم، مع هذه الأحاديث التي هي تفسير وشرح لكتاب الله العزيز، والله لأنها لروضات الجنات. هذه المجالس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهذه قالوا: وما روضة الجنة هذه؟ قال: مجالس الذكر. فليعود كل منا نفسه على ألا يترك هذه المجالس وتذاكر العلم بالذات القرآن مع السنة في كل صباح. ويكفي أنك تقوم من مجلسك هذا ويقال لك: قوموا مغفورا لكم، قد أدلت سيئاتكم حسنات. نعم، بارك الله فيكم. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. يعني بينهما وبين أهل الجنة من الدرجات والتفاوت كما بين السماء والأرض. فترى الرجل في عليين تراه مرتفعا في كما ترى أنت الكوكب في وأنت في الأرض، ترى الكوكب في السماء النجم كيف تراه بعيدا جدا. كذلك أهل الجنة فيها بينهم من الدرجات وتفاوت الدرجات. نعم، جعلنا الله في أعلى عليين. آمين. نعم تفضل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. الله أكبر. اللهم ارزقنا الشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. آمين. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. الله أكبر. يعني هناك أشياء أعظم من نعيم الجنة، منها رضوان الله عز وجل، ومنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: فما أعطوا شيئا وأهل الجنة ما أعطوا شيئا أعظم وأفضل من النظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم ارزقنا رضوانك وأنعم علينا بالنظر إلى وجهك الكريم.